وهو الطفل في ناحية اليمين وهي الحاجة يعني. وكانت الطائف محاصرة وصل محاصرة فترة طويلة ورجع عنها. فأنا كان عندهم طعام وشراب كثير جدا فيه من هم وصل حصول مجانين فخرج أبو بكر الثقفي وكنية لهذه الكنية لأنه كان عبد ثم تدلى ببكرة بند نفسه بحبل وبكرة خارج الحصن فكنية لأي بكرة قبل منه بإسلام وكان حر شيء هذا قبل أن يقصر لكن بعد ما يقصر المشاهد خلاص ما يشيش يكف عنه القتل وجوبا ونصر قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا طيب فإن قالوها فقال عصم خلاص يعصم الناس مش الشيء كده هو قال خلاص واحد يقول طيب هو غنها تقية وهو منافق طيب بيقوم بأحكام الإسلام بيقوم بأحكام الإسلام منافق عليه نفاق ومنافق وهل يمكن للمسلمين أن يبرزوا النفاق؟ شوف النفاق لا يظهر إلا في عصر قوة الإسلام واعلم أن يظل المسلمين عاجزين أمام النفاق وجد عاجز من المسلمين وهل النفاق كان له خيار النفاق؟ وجد النفاق على عهد المسلمين المنافقين ورسل ما استطاع أن يفعل معهم شيء ما لم أظهر الإسلام فرد القوة فالنفاق موجود في كل مكان لنا الظاهر وعليه نفاقه يحاسب به امام ربه تبارك وتعالى يوم القيامه فلا حيله لنا في النفاق فما دام انه هو اسلم قبل ان يعرض على السيف يقبل اسلامه ويكون حرا لكن عرض على السيف واسلم يكف عنه وجوبا لا يسقط ويظل مصاب امتى يملك نفسه؟ امتى قبل ما يمسكوا واحد هو خلاص كده بقى مملوك وخلاص يكف عنه وجوبا فمن قالها فقد عصم مني صحيح وحديث المغرب بن شعب عند مسلم لما قال رسول الله رأيت إن ضرب يدي رجل ثم لاذ بشجرة ثم نطق بالشهادتين قال لا تقتله إنما أنت بمنزلته قبل أن يقتلك وهو بمنزلتك بعد أن قتلك ما دام نطق بالشهادتين يجب الكف عنه لكن يظل مصطرح بداية النوصة قال له لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل شيء ومر معنا حد قبل كده بالشكل خير وقسم الله وأمر الرجال البالغون المقاتلون الإمام فيه المخير بين قتل ورق ومن وغذاء بنار أو بأسير المسلم قال تعالى فاقتلوا المشركين وقاتل صلى الله عليه وسلم رجال بني قريظة وهم بين 600 ستة وسبعة رواية ضعيفة رواية صحيحة 400 أما ستة وسبعة جاءت عند ابن هشام في السيرة وهي معضلة 600 وقتل يوم بدر النضرة بن الحارث وعقبة بن أبي معيط أما قتل النضر بن الحارث فإسناده ضعيف الحديث عموما كله إسناده ضعيف لكن صح عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقتله قال من للصبية قال النار وقتل يوم أحد أبا عزة الجمح